بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة فصلت. وكنا قد افتتحنا الكلام عن جانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الدروس. فمن هذه الدروس أيضا التي تستفاد من آيات سورة فصلت: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فعلى ذلك: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ابتعاد الإنسان عن ذكر رب سبحانه وتعالى، ابتعاد الإنسان عن كتاب رب سبحانه وتعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يعني قرين له من الشيطان يزين له هذه الأعمال، يزين له الباطل، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. يبقى زين له الدنيا والإقبال عليها وزخرف له الدنيا، فكان إقباله على الدنيا دون الآخرة. وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هؤلاء الذين خسروا الدنيا والآخرة، هنجد أن الشيطان بيحاول بكل الوسائل والحيل أن يصد الإنسان عن سبيل رب المستقيم، وبيحاول أن يعني بيدفع الإنسان بعيدا عن طريق الحق. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. يبقى كما استمعنا كده إلى الآيات في الصلاة، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا الشيطان يزين الباطل، وحترى يحرك هذا الإنسان إلى الباطل بعيدا عن الحق بأي وسيلة وأي حيلة من الحيل. بيستعمل حيل كثيرة، وسائل كثيرة من أجل الوصول إلى بغيته. وأن الشيطان كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما هو هدفه في إضلال الإنسان، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يعني هدف الشيطان هو أن يأخذ بيد ذلك الإنسان إلى النار، لا يأخذ بيده إلى الجنة، ولكن لا يأخذ بيده إلا إلى النار. وبالتالي بيزين الباطل ويزخرف لنا الدنيا، قلنا على أساس أن نقبل عليها وننسى أمر الآخرة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أيضا من هذه الدروس: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى حنجد أن منهج الكفار هو التشويش عند تلاوة الآيات وعند الاستماع إلى الآيات، والوصايا فيما بينهم هو عدم الاستماع ابتداء إلى القرآن. يبقى عدم الاستماع لماذا؟ قلنا الآية ده كتاب، كتاب الهداية. يبقى لو استمع الإنسان إلى كلام رب سبحانه وتعالى ودخل هذا الكلام ونفذ إلى قلبه لاستقام على أمر الله. فعلى ذلك وضعوا الموانع والحواجز يبقى حتى لا نستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه الوصية: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طبعا هدف الكفار هدف واضح ويبين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه الكفار والسعي الدائم للكفار أيضا في الوصول إلى هذا الأمر هو صد الناس عن سبيل ربه سبحانه وتعالى، دفع الناس لكي ينحرفوا عن منهج ربه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يبقى انظر، ينفقون هذا المال من أجل الوصول لهذه البغية، وبالتالي أي وسيلة وأي حيلة يستطيعون أن يصلون من خلالها إلى بغيتهم فإنهم لا يتأخرون عنها. يبقى حالهم كحال الشيطان. يبقى الشيطان بيدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، ولا يدعونك إلى الكفر والإلحاد بالله سبحانه وتعالى حتى يكون ذلك المصير. وبالتالي على ذلك لا يبخلون لا بمال ولا بجهد من أجل الوصول إلى هذه البغية. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وبالتالي هذه أيضا من الوسائل التي يستعملونها هو وضع الحواجز بين المسلمين وبين كتاب ربهم. يبقى دايما كده بمحاولات مستمرة أن يضعوا الحواجز بينك وبين القرآن، وبالتالي يحولون لك الاتجاه حتى لا تكن الاستفادة من كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى حلاج إن هم في سعي دائم كده يبقى وضعوا الحواجز، وإن لم يستطيعوا أن يمنعوك من قراءة القرآن فبيحولوا اتجاه الإنسان أن يتعامل مع القرآن ككتاب قراءة فقط، ولكن كأنه ليس له رصيد في العمل. ولكن أصلا إحنا هذا الكتاب من أجل هداية البشر، من أجل هداية الناس، وبالتالي يعني حتى نسير في طريق الهداية ينبغي أن نعمل ونتفاعل خلال ما نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس المستفادة، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. يبقى جزاء الكفار يبقى في الدنيا والآخرة عذاب شديد في الدنيا، وكذلك عذاب أشد في الآخرة. يعذب في الدنيا والآخرة، كما نقول أن المؤمن ينعم في الدنيا والآخرة. يبقى المؤمن بينعم في الدنيا والآخرة، يبقى لا يتنعم فقط في الآخرة ولكن بينعم في الدنيا قبل الآخرة. الكافر لا يعذب فقط في الآخرة ولكن يعذب في الدنيا قبل الآخرة. يبقى الكافر خسر الدنيا والآخرة، والمسلم عند ذلك فاز بالدنيا والآخرة. قلنا لماذا فاز المؤمن بالدنيا؟ قد تراه فقيرا ولا يستطيع أن يجلب يعني سبل العيش، ولكنه تراه يتنعم بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى أجمل ما في الدنيا، أطيب ما في الدنيا هي طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كيف أستمتع بالدنيا؟ عليك أن تفعل الطاعة وأن تترك المعصية. إذا تركنا المعصية وأقبل العبد على رب سبحانه وتعالى على طاعته، لا تنعم ذلك الإنسان بالدنيا قبل الآخرة، ولا حقق السعادة في الدنيا قبل سعادة الآخرة. يبقى لو الإنسان لما بيصلي يبقى هذه الصلاة تجلب لك السعادة في الدنيا وهي تجلب لك السعادة في الآخرة. إن صام الإنسان يوما في سبيل الله جلب نفس السعادة في الدنيا وكذلك السعادة في الآخرة. إن تصدق هذا الإنسان فبيجلب نفس السعادة في الدنيا قبل الآخرة، وكذا مع كل طاعة من الطاعات. يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطري، يبقى فرحة هو سرور، فرح بإيه؟ بالطاعة، بإتمام للطاعة. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. لما الإنسان بيحفظ آية بيتعلم يعني حكم الآية، لما بينفذ أي طاعة فعلى ذلك هذا هو الفرح والسرور الحقيقي. فرح وسرور حقيقي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى بنفرح بالقرآن، نفرح بالطاعات، وده الفرح. خير ده كله خير مما يجمعون. يبقى تخيل الدنيا حيزت لهذا الإنسان، لا ده لما بتوفق إلى ركعة واحدة، إلى تسبيحة واحدة، خير من الدنيا وما فيها. يبقى على ذلك يبقى ده هيأخذ من هذا الجانب، من جانب الدنيا، حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإحنا نستشعر كده وكأن يعني المتاع كله حيز لهذا الإنسان. لا، في الحقيقة أن المتاع الحقيقي هو عندما توفق إلى أي طاعة، حتى لو كانت مجرد تسبيحة أو تحميدة أو تهليلة، هذا خير من الدنيا وما فيها. يبقى قل بفضل الله ورحمته فبذلك فيفرحوا وخير مما يجمعون. وكما بينا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يبقى الباقيات الصالحات، قلنا الأولاد أنت هتفرقهم هيفرقوك، المال هتفرقه أو هيفرقك، لكن الباقيات الصالحات هذه لا تفنى، لا تفنى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هو ده بقى المقصد اللي احنا بنسعى إليه، الباقيات الصالحات. يبقى الحسنة لا تفنى، يبقى التسبيحة دي لا تفنى، تجد أثر هذه التسبيحة في الدنيا والآخرة، والتسبيحة تحقق لك السعادة في الدنيا والآخرة. يبقى أفضل أطيب ما في الدنيا هو أن توفق إلى الطاعة، هذا أطيب ما في الدنيا. يبقى ذكر الإنسان رب سبحانه وتعالى ما توفق كده، هذا خير من الدنيا وما فيها. يبقى لابد ان نكون على يقين جازم من هذا الامر، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يبقى افضل لك في الدنيا والاخره. يبقى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى لما نفرح نفرح بكده، اننا وفقنا الى طاعه الله. للصائم فرحتان يفرحهما، فرحه عند فطري وفرحة عند لقاء ربي، هذه فرحة في الدنيا وفي الآخرة. بإيه؟ بالصيام، بالطاعة. يبقى هذه الطاعة تحقق لك السعادة. يبقى لو كان الإنسان بيبحث فعلا عن السعادة وعايز يتنعم بالدنيا، عايز يعيش في عيشة طيبة، يبقى عليك بطاعة الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في الآخرة هيوفى ذلك الأجر، وفي الدنيا الحياة الطيبة. وصل إليها إزاي؟ بالعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. يبقى هنجد يعني كيف يتبرأ هذا المتبوع من التاعب التابع، ويتمنى يعني هذا التابع لو يعني كان عنده كرة أو فرصة لتبرأ من هذا المتبوع. وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يبقى زي ما الكبراء كده والسادة دول هيتبرأوا ممن تبعهم، هيتبرأوا منهم في الآخرة. فيتمنى هذا التابع يعني لو يعني أتيحت له الفرصة لكي يتبرأ من هذا المتبوع. وكذلك قال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. يبقى تخيل دي الأمنية، إن هم يريدون أن يطؤون بأقدامهم هؤلاء الذين ضلوهم عن سواء السبيل، الذين أضلوهم عن سواء السبيل. فأرنا الذين أضلانا من الجن والإنس يجعلهما تحت أقدامنا. يبقى كان في الدنيا بيستمعون إلى كلام هؤلاء ويطيعون ما يأمرونه به من انحراف أو غير ذلك، وعلى ذلك كانوا يقومون يعني بخدمة هؤلاء. طب في الآخرة ينقلب الأمر، حينقلب إيه أمنية هؤلاء؟ يعني ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، زي ما هم أساسا يعني كان سبب أسباب اللي هم أضلوهم عن سواء السبيل وقذفوا بهم إلى النار. فيتمنى هؤلاء لو يعني وطأوا هؤلاء بأقدامهم، يعني هو تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين، كما كان هم السبب في ورودهم إلى النار، فكذلك كانت يعني هذا هو المطلب الذي يتمنونه لو يعني استطاعوا أن يطعون هؤلاء بأقدامهم. أيضا في من هذه الدروس المستفادة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى كيف وصلوا إلى هذه السعادة الغامرة في الدنيا والآخرة، وكيف وصلوا إلى هذه المبشرات الطيبة في الدنيا قبل الآخرة. يبقى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وصلوا لها إزاي؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني إنسان كده بيتربص يعني كيف حيأتي ملك الموت إلينا، كيف يأتيك ملك الموت. فيتربص الإنسان يعني نتيجة الأعمال نتيجة عمري ده كله هيظهر يعني نتيجته عندما نلتقي مع ملك الموت. فإما يأتي بالبشرة الطيبة للإنسان وإما يأتي بالبشرة السيئة لهذا الإنسان، كل ده حسب ما قدم من عمل. كل ما أمضاه من حياة في الدنيا كده هيترجم في اللحظة ده هي. إما بقى يبقى عمله ده حيراه كان فعلا عمل صالح ومقبول عند الله سبحانه وتعالى، حيأتيه بقى ملك الموت بهذه البشرة الطيبة، وإما يكون عمل طالح فلا يأتي عند ذلك إلا بالبشرة السيئة. ولكن عشان نصل بقى إلى البشرة الحسنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى صبروا بقى على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى طبيعة الطريق، وبالتالي لم يحرفوا كما حرفت الأمم السابقة، ولكن كانوا يجاهدون من أجل الاستقامة على أمر ربهم سبحانه وتعالى، يستعينون بذلك بربهم سبحانه وتعالى ويطلبون المدد والعون حتى لا ينقطع ولا ينحرف عن هذا الطريق. بتيجي الملائكة تتنزل على هؤلاء عند اللحظات الأخيرة عند مفارقة الدنيا: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. مش هيقول لك مش بيبشرك بس وأبشروا بالجنة فقط، خلاص هتبشر بالجنة، لا ده هو أيضا يبشرك بما أعد الله عز وجل لك من نعيم في الجنة. لو لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، كل اللي انت كنت بتتمناه، كل ما تتمنى كل ما تشتهي، ولكم فيها ما تدعون. يعني على ذلك مهما يعني دعا ذلك الإنسان بأي نعيم لوجد ذلك النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نزلا من غفور رحيم. هذا عطاء من الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي يعني وقى هذا الإنسان المؤمن من السيئات وغفر له الزلات، وربنا سبحانه وتعالى رحيم أنه اجتباه واصطفاه على صراطه المستقيم. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني هذه أفضل يعني صورة بيكون عليها الإنسان لما يكتب على ذلك الأمر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ده اصطفاء، هذا اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى واكتباء من الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى اصطفاك على هذا الدين، والله تعالى يسر لك الطريق المستقيم. وبالتالي هذه أفضل صورة، يبقى دي صورة كده مرغوبة مطلوبة جميعا نسعى إليها، يبقى جميعا احنا بنسعى إليها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، يبقى هو بيعمل الصالحات كما طلب منه، وكذلك سلوكه أخلاقياته كلها على الاستقامة، وكذلك هو يدعو الخلق إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى دعوة الخلق إلى الدين وإلى الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وهو بيفعل حياته بمزيد من الأعمال الصالحة، وكذلك سلوكياته يبقى منضبطة بكتاب رب سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أفضل صورة، يبقى دي صورة احنا جميعا كده يبقى ينبغي أن نسعى للوصول إليها. ازاي تدعو الى دين الله سبحانه وتعالى، ومش تدعو بس وانت هتنشغل بالدعوه عن طلب المعالي لنفسك، لا، ده انت مفروض حياتي ايضا تكون مفعله واستزيد من اعمال الصالحه، وكذلك سلوكياتي كلها تكون منضبطه على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي صورة مطلوبة، صورة مرغوبة، صورة بنسعى جميعا للوصول إليها. يبقى لازم يكون عندنا همة عالية لكي نصل إلى هذه المراتب العالية. ومن أحسن قولا، هذا أفضل يعني طريقة وأفضل حالة للإنسان، إن هو أن يعلم الجاهل، وكذلك هو يفعل ما يتعلم من كتاب ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ينقاد لأمر الله سبحانه وتعالى ويلتزم بشرع ربه سبحانه وتعالى، وسلوكياته لابد أن تكون منضبطة موافقة لما في كتاب ربه سبحانه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الدروس المستفادة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا يدرؤون بالحسنة السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وخالق الناس بخلق حسن. يبقى المطلوب كده يعني أحسن يعني إلى من أساء إليك، وده سلوك المسلم، يعني يقابل السيئة لا يقابلها بسيئة، ولكن يقابل السيئة بالحسنة، كما أنه يقابل الحسنة بالحسنة يقابل السيئة أيضا بالحسنة، وهذا من حسن خلق المسلم. واللي إيه؟ لأنه تربى على الكتاب والسنة. الذي يتربى على الكتاب والسنة أخلاقياته بتختلف تماما، يعني تختلف عمن تربى على غير الكتاب والسنة. يبقى ويدرؤون بالحسن السيئة، ده خلق، خلق المسلم ده، يعني زي ما احنا بنتعلم من كتاب ربنا سبحانه، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ده الجاهل ده يعني نقول جهل عليك، يعني ممكن يكون سبك شتمك، اي صورة من هذه الصور الإذاء، تقابل الكلام ده بايه؟ لا، ده استعلاء الإيمان، نقابله استعلاء الإيمان. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يقابل السيئة يعني لا يقابلها بالسيئة ولكن يقابلها بالحسن، حسن خلق، يبقى عنده حسن خلق، يبقى إنسان سبك شتمك يبقى على ذلك وأعرض عن الجاهلين، أعرض عنه، يبقى منهج كده إحنا بنتبعه، يبقى ده المنهج. مع إن طبعا يعني نقوله إزاي هنعرض عنه، ده المفترض كده إن أنا يعني سب بسب وشتم بشتم ضرب بضرب، قلنا ليه يعني حتى لا تطاول، يعني حتى لا تطاول. فعلى ذلك لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان احنا واعرض عن الجاهلين ويدرؤون بالحسنه السيئه، لا يقابلون السيئه بالسيئه ولكن يقابلون السيئه بالحسنات، لان ده خلق كل انسان، كل اناء بما فيه ينضح، يعني كل اناء بما فيه ينضح. يبقى ده اساسا ده انحرف عن الطريق، فلا تسمع منه الا هذا السب والشتم، لكن لما نكون احنا استقمنا على الطريق فلا يسمع منك الا الذكر والاحسان. وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان هذه صوره من صور الدعوه، يعني صوره من صور الدعوه، ولا تساوى ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، وما يلقى الا الذين صبروا وما يلقى الا ذو حظ عظيم. يستر بيوفق الى كده الانسان اللي هو تربى على الكتاب والسنه، وده ليه حظ وافر، حظ وافر ليه؟ لان انا بفعل ما اتعلم كتاب ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي ادفع بالتي هي احسن. يعني وربنا سبحانه وتعالى يرينا النتائج، نتائج حسن الخلق في التعامل مع الناس، وكذلك نتائج ايضا تطبيق هذا المنهج في التعامل مع الجهلاء. يبقى ادفع بالتي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يبقى العداوه دي البالغه، يعني في يوم ما بحسن خلق هذا الداعي لدين الله تنقلب الى صداقه حميمه يعني. يبقى ده كان الد الاعداء، بعد ذلك هذا من اقرب الاصدقاء، وده اللي كان يعني ذكروا بعض الصحابه رضي الله عنهم لما شرح الله عز وجل صدورهم للاسلام، وكيف انهم كانوا يعبرون، يعني كان ابغض خلق الله الى نفوسهم كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخلوا الاسلام كان احب الناس الى قلوبهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يا ترى التغير ده حدث ازاي؟ يبقى انظر كده ابتداء الى معامله النبي صلى الله عليه وسلم للمخالفين، كان بيعاملهم ازاي؟ يبقى هؤلاء كفروا بالله سبحانه وتعالى، لم يتركهم يعني حتى يعني يكونوا وقودا للنار، ولكن كان بيسعى ويجتهد. فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحزن حزن شديد جدا لو قال هذه نفس افتلتت الى النار، يبقى بيحزن حزن شديد، عايز ينقذ هذه النفوس من النار، شفقه ورحمه، يعني كان شفقه ورحمه موجوده في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان يواصل الليل بالنهار. قلنا على الرغم ان هم يعني سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموه بالجنون والشعر والسحر والكهانه وغير ذلك، ولم يتركهم. ان كانوا هم سفهاء فانت كداعي عاقل، فلا تترك هذا السفيه لكي يقتل نفسه، ولكن عليك ان تسعى الى انقاذه باي صوره بقى من الصور المشروعه. فمنها انك انت تقابل السيئه بالحسنه، يعني لا تقابل السيئه بالسيئه، لا تقابل السب بالسب ولا الشتم بالشتم، ولكن انت لابد ان تستعلي بالايمان وادفع بالتي احسن. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كيف نقابل بقى هؤلاء، واعرض عن الجاهلين، واذا خطبوا الجاهلين قالوا سلاما، ما تكلمش الكلام ابدا اللي هو السيء، يعني لا تخرج من في ذلك الداعي الا الكلام الطيب، ولا يقابل هذه السيئه بسيئه ولا السب بسب، ولكن يقابل ذلك بحسن الخلق على ما تربى عليه من الكتاب والسنه. وادي النتائج اهي كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. قلنا يعني ايه هذا الكلام؟ رايناه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الصحابي كما يعني عبر بعد ذلك قال فهو كان النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى قلبي. يعني انقلب الحال ازاي؟ ازاي انقلب الحال؟ هو الايمان وايضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقنت هؤلاء برحمه الله سبحانه وتعالى. قلنا رغم انهم كفروا بالله وكانوا يعني اشد اذاء للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صبر على ذلك. قلنا وظل يدعو هؤلاء حتى شرح الله عز وجل صدور هؤلاء للاسلام. فيبقى حسن الخلق يبقى في يبقى ده سمت في تعامل المسلم مع غيره حتى مع السفيه أو الجاهل. أن أنت بتدعوه ماذا تريد منه؟ أنا أريد أن أتخلص هذا الإنسان من سفاهته ومن جهالته. وبالتالي يبقى لابد أن أنا هنحسن في المعاملة بهذا الغرض حتى يعني أنزع هذا الإنسان من سوء الخلق إلى حسن الخلق، من الكفر إلى الإيمان، يبقى من الفجور والعصيان إلى الطاعة والقربات. يبقى ده عمل الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، هذا هو العمل، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان احنا نتصور كده دايما، يعني الحالة الاولى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكان منفردا هو، وبعد ذلك بقى يدعو لدين الله، فكان ادي شرح الله عز وجل صدر ابو بكر الصديق فلان وفلان، بدأ يدخلون في دين الله. الكفار يبقى كانوا أشد إذاء لمن أسلم لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان الصبر والاحتساب وأيضا الاستمرارية في الدعوة، دعوة هؤلاء، وحتى يعني شرح الله عز وجل صدور هؤلاء إلى الإسلام. وفلان أسلم بعد سنة في سنة كذا، وده أسلم في سنة كذا، سنوات طويلة. ممكن إحنا لا نتحمل يعني ساعات، ولكن انظر فلان ده أسلم في سنة 6 من الهجرة، 6 من البعثة، وفلان أسلم في السنة 10، فلان أسلم في السنة 2 من الهجرة، فلان أسلم في السنة 4، فلان أسلم في السنة 8 من الهجرة. يبقى كل ده مش معنى كده أنه ما سمحش قبل ذلك على الإسلام، لا، يعني أدي أبو سفيان رضي الله عنه أسلم بعد 21 عاما من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وده أدي من كفار، من كان من كفار قريش، من صديق كفار قريش، ومع ذلك يبقى حنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هؤلاء إلى دين ربه سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله عز وجل والإسلام، ولكن كان منهم الإيباء والنفرة والعصيان، وكانوا أشد إذاء للمسلمين لمن دخل في دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يقنته النبي صلى الله عليه وسلم رحمات الله سبحانه وتعالى، بل ظل يدعو هؤلاء، ظل يدعوهم حتى شرح الله عز وجل صدور هؤلاء للإسلام، وأراد الله عز وجل لهم الخيرات فشرح هذه الصدور للدين. لكن المعنى أن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى لا تقنط من هداية إنسان ولا تقنط إنسان من رحمة الله، يعني أنت تقنته رحمة الله وأنت لا تقنط أبدا من هداية إنسان. عليك أن تدعو حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وادرؤون بالحسنة السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا من هذه الدروس، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وإما ينزغنك الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى دائما كده اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، لجوء المسلم الدائم إلى رب سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى على ذلك أي وسوسة للشيطان كيف ندفع شر هذا الشيطان، شر وسوسة الشيطان باللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما كان بيتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ويتكفل بدفع هذه الشرور. يبقى زي ما احنا بنقرأ كده في الصور، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يبقى لجوء الإنسان، يبقى أنت بتستعذ برب سبحانه وتعالى في أن يدفع عنك شر هذه المخلوقات. أيضا من هذه الدروس المستفادة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار هم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وضربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. لازم نحن نتفكر كده في آيات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعلمنا كيف نتفكر. ما هي الآيات التي نتفكر فيها؟ كيف نتفكر في خلق السماوات والأرض؟ هذه آيات واضحات بينات إحنا بنمر عليها، وآيات إحنا نراها ونتعايش معها، آيات بنراها دوما، لكن لعلنا مع كثرة رؤيتنا لهذه الآيات قد نغفل عن هذه الرؤية. لكن هنجد أن العقلاء دائما يتفكرون في خلق السماوات والأرض، يقولون رب سبحانك، يعني ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى ما خلق ذلك بطلا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وهب لهم الحياة وكتب عليهم الموت، وربنا سبحانه وتعالى يبعث العباد من بعد موتهم حتى يجازي العباد على أعماله. وإن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ما ينفعش نسجد لمخلوق مخلوقات الله سبحانه وتعالى. واسجدوا لله الذي خلقهن. يبقى لو حنسجد لو حنعبد يبقى تعبد الخالق، تعبدش أي يعني مخلوق. فمنهم كان بيعبد الشمس، من بيعبد القمر، من بيعبد الكواكب، الأصنام وهكذا. كيف تعبدون هذه المخلوقات وتتركون عبادة الخالق سبحانه وتعالى؟ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار هم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى عشان يبقى تثبيت هذه القضية، قضية البعث، يبقى تثبيت هذه المسألة، مسألة البعث في القلب. وهذه احنا بنرى قضية البعث وإمكانية البعث اهو من هذه الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى كبريائه. هذه منها الأرض، أرض يعني ميتة، وربنا سبحانه وتعالى أحيا الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون، وكذلك أيضا يبعث ربنا سبحانه وتعالى من في القبور. كما أخرج هذه النبتة من الأرض وأحيا الأرض بعد موتها كذلك أيضا تخرجون. كذلك يحيي ربنا سبحانه وتعالى الموتى، إنه على كل شيء قدير. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الدروس المستفادة من آيات هذه السورة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.